الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله في تتمة فصل في رميه صلى الله عليه وسلم بكف من حصى بوجوه الكفار، قال: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال: حدثنا معمر وهو ابن راشد قال: علي بن خثيم قال: شيخنا هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا كما في التقريب. قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. قال: فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني أدني وضوءا، فتوضأ، ومعنى أدني أي قربي من الدنو. قال: فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا، فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم، ومعناه لم يستطيعوا أن يخطوا بخطوة. قال: فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها، ومعنى حصبهم أي رماهم به، أي ما في يده من التراب. قال: وقال: شاهت الوجوه. قال: فما أصابت رجلا منهم حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا. قال: هذا حديث حسن. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره للأدلة الدالة على صدق رسالة نبوته من دلائل نبوته في هذا الفصل الذي جعله في رميه عليه الصلاة والسلام بكف من حصى بوجوه الكفار، يعني وأن الله أصابهم بالكف الواحدة وعقرهم بها كما وقع يوم حنين، وهكذا كذلك في هذا الحديث مع المشركين، وتقدم معنا في دروس سابقة. ففيه ما بوب به الشيخ وأشار إليه من دلائل نبوته وعلامات صدق رسالته عليه الصلاة والسلام أنه أيد بمؤيدات ونصر بأنواع من معاني وأسباب النصر، ومن ذلك أنه يرمي بالكف الواحدة فيصيب الله عز وجل بها من شاء، كما قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي أعانك فقواك وسدد رميتك. فهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته، فليس مثل ذلك يقع من البشر. وزد على ذلك أنه ما أصاب أحدا إلا هزمه الله وأصابه الله بالحصى وما بعده من الهزيمة أو القتل كما في هذا الحديث، فعلم أن هذا تأييد من الله مما يكون به تأكيد صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ومر معنا الحديث قريبا بما يغني عن الإعادة والإطالة فيه، فنكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.